الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم تسمية الابن بمحمد طلبا للبركة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أما تسمية الابن بمحمد فهذا أمر مطلوب شرعا، طلب استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا ورغبنا في ذلك بقوله: تسموا باسمي. فإذا سمى الوالد ولده بمحمد فهذا طيب ولا حرج فيه إن شاء الله، ويكون ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وأما قوله طلبا للبركة فهذا لا يخلو من حالتين: إن كان يقصد طلبا لبركة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية بمحمد واتباع السنة في ذلك فهذا لا حرج ولا بأس فيه، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الشارع هذا فيه بركة عظيمة. وأما إذا كان يقصد بركة ذات الاسم بمعنى أنه يطلب البركة في ولده بتسميته بهذا الاسم فقط، فإنني لا أعلم دليلا يدل على أن العين إذا سميت بمحمد أو أن الإنسان إذا سمي بمحمد أنه تحل فيه البركة بسبب هذا الاسم، فكم من اسمه محمد وليس فيه بركة. فإذا أردت أن تسمي ولدك محمدا فلا حرج ولا بأس عليك، وإذا أردت أن تقصد البركة بهذا الاسم فاقصد بركة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لك بقوله تسموا باسمي، فقد أمرنا أن نتسمى باسمه. فإذا سمينا أولادنا وطلبنا البركة بهذا الاسم من باب الامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طيب، وأما التبرك بذات الاسم فلا أعلم لها دليلا. ومن المعلوم المتقرر في قواعد أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الأصل فيما يتبرك به التوقيف، فلا يجوز لنا أن نتبرك بعين إلا بدليل، ولا أن نتبرك بزمان إلا بدليل، ولا أن نتبرك بمكان إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يدل على أن من جملة ما تحل به البركة التسمية بمحمد. وهذا كفعل عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبركة استلام الحجر الأسود ليست بركة ذات تنتقل، وإنما هي بركة اتباع وامتثال. فأنت إذا سميت ولدك محمدا فانوي بركة الاتباع والامتثال، ولا تقصد بركة الاسم في ذاته، إذ لا دليل يدل على وجود بركة في هذا الاسم في ذاته بمعنى أنه يوجب البركة في الذات التي سميت به. ففرق بين الأمرين، والله أعلم.